واتلوا عليهم نبأ ابني آدم هما قابيل وهابيل إذ قربا قربانا روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم ويصلي فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله. والسبب يعني في هذا يعني سبب تقريبهما أنهما يعني في زمن آدم عليه السلام وحواء كانت حواء تحمل في كل بطن ذكر وأنثى في كل مرة تلد ذكرا وأنثى والذكر والأنثى في الحمل الذي يليه يتزوج الذكر الثاني من أنثى البطن الأول والأنثى الأولى تزوجها ذكر الثاني واضح هذا يعني لا يتزوج الولد أخته في نفس البطن التوأم لا يتزوج التي تلي وهذا طبعا واضح أنه يجوز لأنها أصلا ما كان في ذاك الوقت إلا أم واحدة وأب واحد يعني واضح فلما شب قابيل وهابيل وكانت أخت قابيل جميلة جدا وهي حق لهابيل فاختلف عند آدم من الذي يعني يتزوجها كان هذا أول يعني اختلاف دائما المرأة دائما المهم فقال لهم آدم السلام قرب قربان كل واحد منكم يقرب قربان والقربان عبارة عن أجمل ما عندك تقدمه لله سبحانه وتعالى وكانت القرابين في السابق يعني لم تبح إلا لأمة محمد الغنائم وكذا المهم إذا قرب قربانا فإنه تأتي صاعقة من السماء تحرقه إذا قبل فقال لهما آدم قرب قربان قابيل قرب أسوأ ما عنده من الزرع وهابيل قرب أجمل ما عندهم يا غنم فجاءت الصاعقة طبعا وأخذت بطبيعة الحال قربان هابيل ومعناه أنه هو صاحب فحسده وقتله وكانت أول يعني أول من قتل في ذلك الوقت جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس مسلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل أول من سن القتل فهنا بدأت القصة بدأت قصة قتل قابيل لهابيل طبعا قابيل لما قتل يعني هابيل عشان تفرقون بينهما القاف مع القاتل لا كذا لا تنسى دائما يحصل بعض الشباب يقول أيهم القاتل هابيل ولا حمله على ظهره وكان هابيل أول ميت مو بس أول مقتول يعني حتى لا يعرفون بالضبط كيف يواري جثته يعني قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري ما أدري كيف يعني فحمله على ظهره مدة طويلة طبعا يعني يفتح من بعض التفسير يعطون بعض المبالغات بعضهم يجيب من روايات من إسرائيل يعني بعضهم قال حمله على ظهره حتى نبت العشب على ظهره كلام يعني فيه مبالغات كبيرة على كل حال الله تعالى رحمه مع أنه قاتل يعني لكن الله رحمه فبعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواته غرابين تقاتلا بين يديه ويطالع ينظر إليه فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر وألقاه وطمره بالتراب فقال يا ولد عجزت أن أكون مثل هذا ورفع واري سوات أخي فأصبح من النادمين الندم هنا ليس ندم التوبة ندم مضيعة الوقت ولا هو لو كان تائبا ما كان عليه إثم من تبعه يعني. طبعا لو تلاحظون يعني من سياق الآيات يعني ديانة هابيل الواضحة شوف واطلع عليهم نبأ بني آدم حقيقة قرب قربان وتقبل من أحدهم ولم تقبل من آخر قال اقتلنك إيش قال هابيل؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني الصلاح واضح في هابيل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار، ذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعدين بعث الله غرابا إلى آخره. الإمام ابن القيم رحمه الله له فصل، يعني ابن القيم له كذا لفتات جميلة في الفوائد. يقول لماذا بعث الله له غرابا؟ يعني لماذا لم يبعث له حمامة مثلا، صح، أو بلبل أو هدهد أو طائر؟ قال بعث له أخبث الطيور الذي يقتل في الحل والحرم. يا الله. الأسود الذي سواده دلال على قبح، ولا تسميه العرب إلا غراب البين. غراب البين يعني إيش؟ غراب الموت. الموت. وصوته من أقبح الأصوات. قال الدلالة على قبح فعله وشناعة أمره، وأنه غاية في السوء، وأنه لا قدوة له تصلح إلا غراب. رحم الله ابن طيب. وافق هذه. طيب كم مسه؟ بعد ذلك يعني ما جاء شيء يعني يفصل الحقيقة اللي حصل، لكن يعني الشاهد منها القتل وأثر الحسد في النفوس، هذا اللي العظة يعني. لكن يعني ما ذكروا عندنا صح، لكن روايات بصير تذكر التفاصيل غريبة يعني. شيخ الآن يتحمل كل إثم قتل، كل من قتل. إن شاء الله سيأتينا في تفسير قول الله تعالى قال ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس والجن. المشهور التفسير ربنا أرنا اللذين أضلانا، اللذين اثنين يعني، بعدين من الإنس والجن. من الجن من هو اللي أضل الناس؟ إبليس. طيب من الإنس؟ قابيل. المشهور قابيل، قال لأنه أول من سن القتل. نعم. إنما يتقبل الله من المتقين. استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. لئن بسطت إلي، قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله استدل بها المعتزلة إلى آخره، أقول ذكر المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة ويرضى قول الأشاعرة. وقول المعتزلة ظاهر الفساد، لأنه مبني على أن العاصي ليس بمؤمن، وشرط قبول العمل الإيمان. وأما قول الأشاعرة فصحيح من جهة أن الشرك، المعتزلة يرون أن فعل الكبيرة منزلتين. مما استدلوا به هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، مفهومها أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. إذا كان إذا فاسق ما يتقبل الله منه، وبالتالي هو يعني عندهم من الكافر أو في منزل من الزيتين لا يتقبل الله منه، واضح؟ فهذا الإشكال أو الشبهة التي عند المعتزلة. الآن الشيخ يرد عليه. وأما قول الأشاعرة فصحيح من جهة أن الشرك يحبط العمل، لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقا، وليس هذا بمستقيم، فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء والمن والأذى في الصدقة ومخالفة السنة. ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقي فاعل للمأمورات تارك للمعاصي، وهذا يؤول إلى قول المعتزلة. والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك، بأن أتى به على الوجه المشروع خالصا صوابا ولم يأتي بما يبطله. يعني إنما الله يتقبل الله من المتقين في هذا العمل، فلكل عمل حاله الخاص يعني. وهذا واقع يعني، بعض الناس يتقبل الله من شيء ويتقبل منه شيء آخر يعني. نعم. قبل الأشاعرة ما فهمت. الأشاعرة يقولون إنما يتقبل الله المتقين الذين اتقوا الشرك، يعني ما خلاها معنى المتقين الاتقاء العام، فمن اتقى الشرك ما دون الشرك يقبل الله منه، يدخل فيها المرائي كذا. فهذا الإشكالية أنه يلزم منه أن حتى مثلا الواقع في الشرك الأصغر يتقبل الله منه. فالشيخ قال يعني أنه يلزم الإلزامات باطلة أيضا. لا، نقول إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل، في خصوص هذا العمل. فالإنسان نفسه قد يتقي الله في عمل ويقبل الله منه، وقد يرائي في عمل آخر فلا يقبل الله منه. فلا يلزم أن صفة واحدة لشخص لجميع أعماله. لا. لئن بسطت إلي يدك الآية، قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد؟ وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين، كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثمي قتلي لك لو قتلتك، وبإثمي قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ. وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. صحيح، هذا أوجه وأقرب، يعني بإثمي لأنك ظلمتني، فيوم القيامة ستحمل من ذنوبي، ستأخذ من ذنوبي. في السنن، وهذا حديث صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوقف القاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول المقتول يا ربي انظر هذا فيما قتلني، فإن لم يكن له حجة يعني القاتل، قال الله المقتول خذ من حسناته ما شئت، فيعلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل تظنون أنه يترك منها شيئا؟ فيأخذ يعني حسناته. فهذا اللي هذا يحصل، قاتل يوم القيامة يأخذ حسنات الآخر كأنه ذاك باء بالإثم. طب لو قتل عن شبهة شيء هذا، فانظر هل هذا قتل المال في أي شيء قتل، إن كان شبهة أو قتله عن حق أو قصاص، لكن عن حديث الآية عن قتله فيما ليس قتل العبد، قتل العبد الذي لا شبهة. كيف القاتل يتوب شيخ؟ بالنسبة للقاتل يعني له حقان، حق الله سبحانه وتعالى في التوبة، وهو التوبة المعروف، لكن حق المقتول لا بد منه، يعني لا بد يذهب إلى ولية ويعترف، ولا بد أن يقوم بالكفارة، لا بد. يعني الدية تسقط حق المقتول يوم القيامة؟ لا، تسقط حق الله، تسقط قصد كل الدية لأهله. صحيح، تسقط حقه. نعم، تسقط حق الكفارة اسلام شهرين، هذه حق في حق الله، والدية في حق المخلوق. هل رضوا سمو راضي بحسناته شاحره؟ خلاص راحت عليه، قل له خذوها لك. وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى، فبعث الله غرابا الآية، روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث. هذا يصلح لأن يكون يعني رسالة علمية، وهو يعني ما كان مختلفا في قائله من المتكلم، هل هو مثلا هنا هل هو هابيل ولا استئناف من كلام الله، مثل قول بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا عزة أهلها أذلة، أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، بعدين وكذلك يفعلون، قول من؟ هل هو الله يقرها أم هي تقر نفسها تكمل نفسها؟ فيها قولان ترى شو، وهذا أيضا كثير يعني في محسنت منها أيضا، وما أوري نفسي هل هي من قول يوسف عليه السلام ولا من قول امرأة العزيز، فلو تجمع هذه يعني تصلح أن تكون رسالة. نعم، لما تكون ملكة وتأتي من الملوك يفعل شلون؟ أفهم. بالنسبة لما مسؤول عن الملوك دخل قرية. أيوة. كانت تحكم على نفسها دخلنا. لا هي تتكلم عن أنه. هو نفس صح يعني. إيه بعده. نفس يعني إحنا ملوك. نعم إذا دخل أي ملك على قرية يريد حربها خلاص أفسدوها وجاب عزة أهلي هذا. بالذات عزة أهلي يعني أول ما يتصيد. الكبار رؤساء بلد الكبار. انت حتى لو تقرا الايه الوجه اللي بعده ترجع اليهم فلاتينهم بجنود لا قبال لهم بها ولنخرجنهم منها اذله صابرون يعني نفس ما قالت وجعلوا عزه على اذله نعم. فبعث الله غرابا الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهم الآخر ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل سوءة أخيه أي عورته وخصت بالذكر وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائل الجسد والضمير في أخيه عائد على ابن آدم ويظهر في من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم قال يا ويلتا أصله يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفا ويا حسرتا فأصبح من النادمين إذن يا ويلتا يا أسفا يا حسرتا أصله إيش يا ويلتي يا أسفي يا حسرتا لكن يقولون يعني استبشع أن تنسب لأنفسهم فهم باب يعني يا حسرة يعني كأنها ليست لها يعني. نعم. فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا والصحيح أنه ليس على ما وقع من قتل أخيه أصبح من النادمين على ضياع الوقت هذا الوقت الطويل في حمله يعني لماذا لم يعرف أنه يدفنه من الزمان لأن لو قلنا أنه نادم على ما وقع من قتل أخيه فالندم إيش يعتبر توبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان توبة ما تحمل أحد لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم أول كفل من دمه نصيب من دمه فلو تاب ما خلص ما يصير ما عليه شيء يعني ليس عليه ذنوب من تبعه وقلده بس هل هو ثبت حمل على ظهره يعني طبعا في الروايات يعني أنه حمله على ظهره يعني هلا أنه كان يحمله على ظهره يعني يبحث عنه إيه يعني أن يذكرونها في التفسير يحبون 40 يوم فالله أعلم يعني لكن هو فعلا أنتوا يا جماعة يمكن إحنا مو متصورين الآن يعني بسهولة واحد يموت تعرف أن مصيره انتهى في الأول ما كانت هذه متصورة أبدا فهو مات عنده ويريد أن يخفي هذه الجثة مثلا عن أبيه وعن أمه مو عارف يسوي فقام ينقل يحمله في كل مكان يشيله ويجيبه ويحطه كل يوم يأخذ مكان آخر وهذا أيضا فيه من يعني الهم الذي يصاب فيه القاتل والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى ما لم يصل دم حرام فتضيق عليه يعني تضيق عليه وهكذا يعني حصل التنفس هو خاص المسجد عنده هو خاص ظهره اتصل بي واحد مرة من أوروبا فقال لي أنا يعني كنا في الشاطئ أنا وصاحبي ويعني اختلفنا وبعدين رفعت الأصوات ومديد علي وأنا مديت فأخذت لي عصا وضربته على رأسه ومات يقول أنا صراحة ما كنت متوقع أنه يموت يعني. كان بسسنا يعني هوشة عادية قلت له بعدين قال انفجعت ما أدري ماذا أفعل فحفرت ودفنته وبعدين قال ذهبت إلى بيتي ونمت والآن صار لي 3 أشهر أنا هربان ولا أحد يدري أين الرجل وكل من سأل عنه قلت ما رأيته الله. فماذا أفعل أنا أحس بأني يعني أهم الدنيا كلها بين عيني قلت خلاص ستضيق عليك الدنيا لا بد تعترف تروح تذهب لأهله إن عفو عنك الحمد لله ولا فأنت يعني تأخذ جزائك وهذا كفارة لك يعني فما أدري ماذا حصل بعد ذلك بس تصور يعني قتله وراح نام يعني هل الله شيء غريب صعب يمكن ما نام والله صحيح واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافرا لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر. وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، وقيل بالنادمين وهو ضعيف. كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم، بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص، أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. فكأنما قتل الناس جميعا، تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات، إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، والثالث الإثم والعذاب الأخراوي. قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك. وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل، والمعنى التقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، سببها عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. صحيح. كل المحارب، طبعا المحارب مصطلح يطلق على يعني من رفع السلاح وبدأ داخل بلاد الإسلام وبدأ يقتل الناس ويأخذ أموالهم، فيسمونه محارب لأنه يقطع الطريق ويؤدي إلى القتل ويؤدي إلى، يعني هو ليس فقط مثلا لس، لا هو رافع سلاحه شاهر سيفه أمام الناس يعني كلها يعني. نعم أيوة. نعم هذا حربي نعم لفظ شيخ ومن أحياء فكأنما أحياء جميعا. أيوة. نعم. ممكن أخونا الأقبال أو أحسن من هي يدخلوا في عموم في الآية دي. أقول السلام عليكم ذاك الله خير. معلش يا أبو شيخ والله يا أبو شيخ. لا بأس. أيوة. ومن أحياء فكأنما أحياء الناس جميعا. أيوة. أخونا الأقبال أحسن من هي في أمر العلاج والحياة دي يدخلوا في الآية دي ولا لا يدخلوا؟ والله يدخلوا. يعني إذا الطبيب أحسن النية فهو داخل في هذه الآية. ومن أحيانا أحيان أي نعم يصير أحياء القلب يعني. صحيح. وكل واحد يسحبها لنفسه يعني. وكذلك المحاسبين لأنهم بيحفظوا أموال الناس. كذلك ما فيش دماء يعني. شيخ التفريق بين اللص في الحرابة. أيوة. حد بسيط شلون نفرق بينهم؟ السارق يقول العلماء يعني مصطلح السارق يطلع على من أخذ شيئا من حرزه بخفية. زين هذا ما يأخذ من حرز ولو بخفية معلم، فهو يقابل مثلا قافلة ويقطع الطريق عليهم ويسلب أموالهم، وإن رأى مقاومة ممكن يقتلهم، فهو يفترق عن ذاك. ذاك لا، يأتي مثلا مكان مظلم بليل وكذا وفي حرز ويأخذ. فهو ما فيه إذا يعني ما في تعرض لأرواح الناس ودماغهم. فالمحارب لا، مجاهر وقد يتعرض لأرواح الناس. رحب الواحد خذوه مش كثير. ليش معه من الحرابة؟ إذا كان أخذوا إبلها أمام الناس كذا يعني يقصد عيالا توه الحرابة هو حمل السلاح

أن المحاربين المسلمين إذا تابوا قبل القضاء عليهم فإنه يكون مسقط عن حكم الحرابة. لكن الحقوق الناس ظاهر أنها يعني للناس حق المطالبة سواء أموال أو غير ذلك، فالذي سقط عنه فقط حد الحرابة وليس حد أموال حقوق أموال الناس. أيضا نفهم من هذا أن التوبة بعد القدر عليه ما أثرها حد الحرام، ما لا أثر لها. يعني لو أنا قبضت عليه قبل أن يتوب ولما وضعناه مثلا في السجن انتظارا لإقالة يجمعنا توبت وخلاص وكذا، نقول لا، لو كان قبل أن نقدر عليه. أما التوبة بعد فلا قيمة لها ولا أثر، بينك وبين الله، عند الله إن شاء الله مقبولة، لكن لابد من إقامة الحد. يقاس هذا على سائر سائر الأحكام. صحيح، كل تابق يعني بعد القدر عليه فلا أثر لتوبته في الحكم الشرعي، الحكم الدنيوي. أما الحكم الشرعي لا. وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك، ليفتدوا به. إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله، فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين، أو أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع. عذاب مقيم أي دائم، وكذلك نعيم مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم، فمن ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع. باب الفائدة، يعني القرآن دائما يقدم الذكر على الأنثى، فيقول السارق والسارقة والمؤمن والمؤمنات، دائما كذا دائما. إلا في موضع واحد، الزانية والزنا، يعني قدم الزنا. والسبب في ذلك هو خطورة الزنا على المرأة أبشع وأشد وأخطر منه على الرجل. يعني لا يخفاكم قضية انتهاك الأعراض وقضية إدخال يعني الابن على أهله وكذا، فلخطورة الأمر. ومن هنا نعرف يعني ما يستخدمه بعض الناس، يقول مثلا سيداتي سادتي، صح، إن هذا مخالف لأسلوب القرآن تبدأ بالرجل ثم تبدأ بالمرأة وليس العكس. وفي أوروبا يقولون ladies first، هذا غير صحيح، وليس هذا إهانة، بس هذا يعني تقديم ما قدمه الله. في حديث في السنة تقول أم الدرداء حدثني سيدي أبو الدرداء، ثم ذكرت حديث، بس تقول سيدي يعني تعظم زوجها وتقدره، هذا هو الأصل. لقيت فترة قريبة شيخنا كان عندنا في الأرياف الزوجة لازم يا سيدي يا سيدي أو يسي أي سفلان، بس الكل بتاعنا خلاص يعني إيه خلاص ساوت الرأس عدوى بقول لها سيدتي. نعم. إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم، فمن ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له، وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أو من سرق، وكذلك من سرق مال، وكذلك من سرق مال ولده، وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أو من سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب. الغير حرز يسمونه النهبة، يعني لو وجد مال على الأرض وأخذه لا يعتبر فيه القطع لأنه من غير حرز. طبعا حرز كل شيء بحسبه، يعني مثلا الأموال حرزها مثلا الخزينة، نفرض حرز الغنم الشبكة والحظيرة أو يعني إغلاقها، حرز السيارة الآن مثلا ما هو إقفالها إذا كانت مقفلة. طيب لو واحد ترك سيارته مفتوحة، يعني لا شك أنه حرام سرقتها، لكن لا يعتبر فيها قطع لأن هو ذاك الذي يعني أهمل وفتح لها. إذا سمنيت المسروق سمنية بتاعته قيمته، لا لا يعني لا، موضوع النفاسة ما له دخل. يعني الحرز العلماء يقولون ما يقطع إلا من حرز، إذا سرق من حرز. الحرز يرجع في تحديده العرف، حرز كل شيء بحسبه. العقار مثل بيوت إيش حرزها؟ قفل الباب بس، وهكذا. أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية. وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو أؤتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة. طب تعرفون كلام أبي العلاء المعري الشاعر، يعني هو طبعا بدايته كان فيه الحاد، يقول أنه تابع ذلك. الآن الذي يسرق ثلاث دراهم أو ربع دينار ذهب تقطع بيده، لكن لما يأتي واحد ويعتدي على رجل ويقطع يده فإن عليه نصف الدية. إن إحنا عندنا الدية في الفقه ما كان منه اثنين في جسم الإنسان تقسم الدية عليهما، يعني ما كان منه أربعة ربع وهكذا. فهو إذا جاء رجل وقطع يده يعوضها بنصف الدية. نصف الدية 1000 دينار ذهب، نصفها 500، تمام. فهو يقول أبو العلاء المعري، يقول اليد لما تأخذ ربع دينار تقطع، ولما تقطع تعوض ب500. فهو يقول يعني لماذا كانت قيمتها هنا ربع دينار وقيمتها هنا 500 دينار؟ وضحت الإشكال. فيقول ويد بخمسمائين عسجد، عسجد الذهب، ويد بخمسمائين عسجد وديت الديانة، ما بالها قطعت في ربع ديانة؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونعوذ بالله ربنا من النار. ايش بعد هذا؟ استعذ بالله من النار. لا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتب قل للمعاري عار اي معاري، كون الفتى من ثوب تقعاري، عز الامانه اغلاها وارخصها، ذل الخيانه فافهم حكمه الباري. يعني اغلاها عز الامانه كانت غاليه. ولذلك يقول القاضي عياض، يقول لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. رحم الله. يعني هذا السارق خائن، فيده قيمتها وصلت، لكن ذاك الأمين الذي لم يسرق لما قطعت يده كان ثمنها عظيم. فهو بالعكس هذا موافق أصلا لحكمة الباري. نعم. وإعراب السارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف، كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة. والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. فمن تاب من بعد ظلمه الآية، توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل. عشان تتضع السارق والسارقة فاقطعوا، الفاء دائما هذه الفاء تدل على العطف أو ترتب الجزاء أو كذا، فهي دائما تدل على أنها تستقبل جملة جديدة، واضح؟ فإذا قلنا أن ما بعد الفاء جملة جديدة، فتبقى السارق، كلمة السارق والسارقة لم تكتمل جملة فيها، والسارق والسارقة إيش فيهم؟ واضح؟ إذا قلت فقطع وهو الخبر نقول فيه فاء فاصلة فرقت بينهما، فلماذا دخلت الفاء؟ لو كانت مثلا السارق والسارقة اقطع أيديهما نقول ممكن، لكن لما قال فاء دل على أن هذه جملة مستقلة. فالجواب عند العموم والوجهين، ما رأي ذهب سيبويه إلى أن السارق والسارقة أصلا هذا خبر مش مبتدأ، والتقدير مما يتلى عليكم السارق، أو أنه مبتدأ مؤخر، يعني مما يتلى عليكم. فإذا قلت الذي يتلى عليكم السارق والسارقة صار خبر، مما يتلى عليكم السارق صار مبتدأ مؤخر. المبرد يقول لا، الخبر فقط عليهم، وإنما دخلت الفاء فيه لأنها مشربة بمعنى الشرط، يعني كان الآية إن سرق فاقطعوا أيديهم، يعني أيوة. فالسارق هنا متحملة لمعنى الفعل، السارق يعني إن سرق رجل فاقطعوا، إن سرق رجل أو امرأة فاقطعوا

فكان يعني يحبها حبا شديدا ويبكي من فراقه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وقال: يا بريرة، يعني لماذا ترجعين إلى مغيثا؟ فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ عجيب. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. فكان يمشي في الطرقات، الحديث صحيح، كان يمشي في الطرقات خلفها ودموعه تسيل على خديه وهي لا تلتفت له أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المشهد، يعني يقول: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني شدة حب هذا وبغض. طبعا من اللطائف أن يعني عجب لي أحد من الشراح المعاصرين، قال: لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. كثير منا لما يريد مثلا يتوسط لواحد ويشفع لواحد ولم يقبل شفاعته، تصير بخاطره ويجد في نفسه على الذي لم يقبل ويزعل ولم يقدرني وكذا. أبدا، رسول الله لم يشفع، لم يقبل شفاعته، تجاوز الوضع عادي جدا عليه الصلاة والسلام. هي عرفت من مسلم. قال: تأمر ولا؟ قال: لا شفع. قال: ما في حديث ثالث في العشرة إن شاء الله أحدثكم عنها بعدين. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، نزلت بسبب أن يهوديا جاوزنا. فمعنى قول آخر، فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروه. فتنته أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. في الدنيا خزي أي ذلة والمسكنة والجزية. سماعون للكذب إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. أكالون للسحت أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك، من الرشوة والربا وشبه ذلك. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضا يتناول الحكام. وقيل إنه منسوخ بقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. فمعنى ثم يتولونه صحيح. من بعد ذلك يعني الله تعالى يقول لك: كيف يحكمونك ما داموا التوراة فيها حكم الله؟ ومع هذا يعني لم يلتزموا بها. فلما يسألونك يريدون التحاكم إليك، اعلم أنهم إنما يريدون اتباع هوى، يشوفون هل أنت توافقهم ولا لا. فإن وافقتهم أخذوا، وإن لا فاحذروا لا تأخذوا يعني. نعم. فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم، لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليه السلام. ومعنى أسلموا هنا